الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. يقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين اتصفوا بهذه الصفات الإيمان والعمل الصالح، قال العلماء: إذا جاء ذكر الإيمان فقط شمل اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، شمل أركان الإيمان وأركان الإسلام والإحسان. وإذا جاء ذكر العمل الصالح فكذلك يشمل الجميع، وإذا جاء ذكر الإيمان والعمل الصالح معا فالمراد بالإيمان عمل القلب، والعمل الصالح عمل اللسان والجوارح. الصلاة في ذكر الأعمال الصالحة تكون مشتملة على الإيمان والعمل الصالح، وإذا ذكر الإيمان والعمل الصالح فالصلاة من الأعمال الصالحة، بل هي أهم الأعمال الصالحة بعد الشهادتين. ولذا يعرف علماء السلف الإيمان بأنه قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكلما اجتهد العبد في الأعمال الصالحة زاد إيمانه، وكلما وقع العبد في المعصية نقص إيمانه. ولأهمية الصلاة في هذا الجانب سماها الله جل وعلا إيمان، والإيمان في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. إذن هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات العظمى الإيمان والعمل الصالح. الإيمان الاعتقاد الجازم مع التصديق بوحدانية الله جل وعلا والتوجه إليه وحده، وذلك بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والعمل الصالح شعب الإيمان، الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله والإحسان إلى الغير والذكر من تسبيح وتحميد لأنه من عمل اللسان، وكل عمل يحبه الله جل وعلا. فهؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات وعدهم الله بأن سيجعل لهم ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا. الود المحبة في القلوب، وذلك أن الله جل وعلا إذا أحب عبده حببه إلى عباده فيكون محبوبا عند عباد الله جل وعلا، إذا ذكر دعي له بخير وأثني عليه بخير. وقد ورد تفسير ذلك في أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، قال فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع له البغضاء في الأرض. رواه مسلم. فهذا الحديث الصحيح تفسير لهذه الآية الكريمة، والمراد محبة عباد الله الصالحين وثناؤهم، لا محبة الأشرار والفساق، فهؤلاء يحبون لغير طاعة الله ويبغضون لغير معصية الله، وإنما يحبه الصالحون الذين هم شهداء الله في الأرض كما قال عليه الصلاة والسلام لما مر بجنازة وأثني عليها خير قال وجبت، ثم مر بأخرى فأثني عليها شر فقال وجبت. قالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال ذاك أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فالصالحون من عباد الله يحبون لمحبة الله ويبغضون لبغض الله جل وعلا، كما صرح به هذا الحديث الصحيح. سيجعل لهم الرحمن ودا، مودة في القلوب، والإنسان يجد من نفسه محبة شخص من الأشخاص وهو لم يعمل له خير، لكنه له سمعة طيبة وله ذكر حسن فأحبه ودعا له، وهو لا يعرف، ربما لا يعرفه ولم يقابله. والآخر بالعكس والعياذ بالله، يجد الإنسان من نفسه بغض بعض الأشخاص وكراهيتهم، وربما أنه لا يعرفهم لكن لما يسمع عنهم ولما يذكر عنهم من الأعمال السيئة فيبغضون. وهذه عاجل بشرى المؤمن، بشارة للعبد الصالح إذا أحبه عباد الله الصالحون ودعوا له بخير، فهذا علامة على أن الله جل وعلا يحبه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك، فإنما يسرناه، الضمير في يسرناه عائد للقرآن، بلسانك، لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وهو اللسان العربي البين الواضح الفصيح، لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. يسرناه وسهلناه وأوضحناه لأمرين عظيمين، البشارة والنذارة. البشارة لمن اتقى الله جل وعلا بالجنة ورضا الله والسعادة في الدنيا والآخرة، والنذارة والتخويف لمن عصى الله جل وعلا بعذاب الله وغضبه وشقاوة الدنيا وبعذاب الله وغضبه في الدار الآخرة. والرسول صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا. فإنما يسرناه سهلناه ووضحناه، كما قال الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر، يسره وسهله وأوضحه، فتجد الأعجمي ينطق به نطقا فصيحا صحيحا. فإذا خرج عن القرآن ما نطق بكلمة عربية فصيحة ولا باسمه. لتيسير الله جل وعلا لغرض البشارة والنذارة وإقامة الحجة ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين، لتبشرهم لتخبرهم بالأخبار السارة وما أعده الله جل وعلا لهم في الدار الآخرة، وتنذر به، تخوف وتنذر وتحذر به قوما لدا. لد عوجا عن الحق، لد خصماء بالباطل، لد ظلمة، لد فجارا. فسرت كلمة لدى بتفسيرات كثيرة منها ما ذكرت، الألد الكذاب، والألد المخاصم بالباطل، الألد الظلوم كثير الظلم، وتنذر به قوما لدا لأجل أن تقوم عليهم الحجة. والله جل وعلا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فببعثة الرسول وإنزال القرآن تقوم عليهم الحجة، فمن أطاع فلنفسه ومن عصى فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. بعد البشارة للمؤمنين والتنويه بفضل القرآن العظيم، حذر جل وعلا وخوف الظالمين، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بإهلاك من عصاه وعانده ولم يقبل ما جاء به، فقال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن. كم هذه خبرية، كثير من القرون التي كذبت الرسل أهلكها الله جل وعلا. في هذا نذارة لكفار قريش: فإنكم إن استمررتم على كذبكم جاءكم ما جاء الأمم قبلكم. وكم أهلكنا قبلهم، قبل كفار قريش، من قرن، يعني قرون كثيرة أهلكها الله جل وعلا. والقرن الأمة الكثيرة من الناس، هل تحس منهم من أحد؟ هل ترى منهم من أحد باقي؟ هل ترى منهم من أحد؟ أو تسمع لهم ركزا؟ الركز الصوت الخفي، هل تسمع لهم صوت؟ هل تسمع لهم باقية؟ كلهم لما عصوا الله جل وعلا أهلكهم بلحظة، لأن أمره جل وعلا إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. وقد يأتي للعذاب مقدمات، وقد يأتي العذاب فجأة، والله جل وعلا ينتقم ممن عصى أمره بما شاء. قد يكون الانتقام عام وقد يكون خاصا، والله جل وعلا يخوف عباده وينذرهم قبل أن يباغتهم العذاب. والآية وإن كانت نزلت في كفار قريش تخويفا وإنذارا وإعذارا، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل من عصى أمر الله جل وعلا فالله سبحانه وتعالى له بالمرصاد، وإن أمهله فترة فالله جل وعلا لا يهمله. فهو يمهل ولا يهمل جل وعلا. يحلم ويمهل، فإذا تمادى العباد في الشر والطغيان فاجأهم العذاب بغتة والعياذ بالله. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ كل القرون الظالمة أهلكها الله ومآلها إلى النار، والفناء في هذه الدنيا مكتوب على كل حي إلا الله جل وعلا. ولكن المؤمنون إذا ماتوا انتقلوا إلى روضة من رياض الجنة، القبر، ثم بعد ذلك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. والكفار والعياذ بالله والظلمة إذا ماتوا انتقلوا إلى حفرة من حفر النار، يشمت الله بهم في إهلاكهم بهلاك عام أو خاص ملفت للنظر، يجعله الله جل وعلا محل عبرة للمعتبرين، ثم بعد القبر إلى نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فآيات الله بشارة ونذارة، بشارة للمتقين ونذارة للظالمين، والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية من أحوال عباده. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: أتيت من المغرب بنية عمرة لي، ونويت عمرة ثانية لوالدتي المرحومة، إذا كنت دخلت في النسك فأتم عمرتك، لأن من دخل في النسك وجب عليه إتمامه لقوله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. وإن كنت لم تدخل في النسك فلا تكرر العمرة، وأنت حديث عهد بعمرة وفي مكة. فإن سافرت إلى مكان ما ورغبت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عمن شئت. ويسأل: هل مسجد نمرة داخل عرفات أم داخل الحرم؟ مسجد نمرة قبليه خارج عرفات، وشرقيه داخل عرفات. يقول: أتيت من المغرب لقضاء شهر رمضان في مكة، أريد أن أسأل هل زكاة الفطر علي للفقراء في مكة أو في المغرب؟ والجواب: الأفضل أن تخرج صدقة الفطر في المكان الذي أنت فيه الآن عند حلول وقتها، يوم العيد قبل الصلاة أو قبل العيد بيوم أو يومين، الأفضل أن تخرجها هنا، لأنك أنت موجود هنا والمكان الذي أنت موجود فيه الآن أفضل من بلادك المغرب. وأما إن كنت بلغت أولادك وكلتهم في أن يخرجوا صدقة الفطر عنك فتجزئ هناك. يقول: تسبب شخص في إتلاف سيارتي حيث صدمها بسيارته إهمالا منه، وقد ألزمته بإصلاح سيارتي على حسابه، فهل في ذلك حرج؟ الجواب: لا، ليس في ذلك حرج، ما دام هو المتسبب في إتلاف سيارتك فيلزمه إصلاح ما أتلفه. يقول: نمت قبل 3 أيام واحتلمت ولم ينزل مني المني ولم أغتسل إلا اليوم، وسألت وقد قال لي عليك إعادة الصلاة. إذا كان لم ينزل منك المني فليس باحتلام هذا ولا يلزمك غسل، لأن ما ترى في منامك لا يوجب عليك غسل إلا إذا نزل منك المني. هل يلزم المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام سواء كانت الصلاة فرضا أو نافلة؟ للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة 3 أقوال في قراءة الفاتحة خلف الإمام. يرى بعضهم وجوب القراءة خلف الإمام سواء كانت القراءة سرية أو جهرية، ويرى بعضهم عدم وجوب قراءة الفاتحة لأن قراءة الإمام له ولمن خلفه، وبعضهم يفصل فيقول: تجب قراءة الفاتحة على المأموم إذا كانت القراءة سرية لأنه لا يسمع قراءة الإمام، ولا تجب القراءة إذا كانت جهرية لأنه يسمع ويؤمن عليها. وعلى الإنسان أن يحرص على قراءة الفاتحة فيقرأها إذا كانت القراءة الإمام سرية، وفي حالة الجهرية يقرأها في سكتات الإمام، لأن الأحاديث صحيحة وواضحة في وجوب قراءة المأموم خلف الإمام. يقول: حلق اللحية في بعض بلاد المسلمين مكروه، وإطالتها في بعض الناس غلو، أو يكون في بعض الجهات لليهود والنصارى. والجواب: الاعتماد على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فما أمرنا به عليه الصلاة والسلام فعلناه، وما نهانا عنه اجتنبناه، ولسنا نأخذ بالحديث إذا خالفنا اليهود أو النصارى، وإذا وقعوا فيه أو فعلوه تركناه من أجلهم، لا. يقول عليه الصلاة والسلام: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا اليهود، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس. فالواجب الإعفاء، وإذا أكره الإنسان على حلقها أو اضطر لذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول: بعض الناس يتزوج البنت ويطلقها بعد شهرين أو أقل، وربما لا يأتيها في الأسبوع إلا مرة واحدة، وذلك اتفاقا بينهما. إذا تزوجها واشترط عليها بأنه لا يأتيها إلا في الأسبوع مرة، أو يأتيها نهارا أو ليلا أو نحو ذلك بنية الاستدامة، فلا بأس بذلك. وأما أن يأخذها على أنها تبقى عنده شهر أو شهرين أو أقل أو أكثر، فهذا حرام ولا يجوز له، لأن هذا من نوع المتعة المحرمة في الإسلام. فالنكاح الشرعي بنية الاستدامة، ثم إذا لم تناسب له أو لم يتفق ثم رغب في الفراق بعد ذلك، فقد أحل الله الطلاق عند الحاجة إليه. وأما أن يأخذها بنية أنه لا يمكث عندها إلا كذا شهر أو أقل أو أكثر، فلا يجوز ذلك. والتعامل، يسأل عن التعامل مع البنوك في بلاد غير بلاد المسلمين. لا يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا حتى ولا مع الكفار واليهود والنصارى. لا يجوز أن يأخذ منهم الزيادة ولا يعطيهم، والواجب على المسلم البعد عن المعاملات المحرمة. وإذا لم يستطع البقاء في البلاد غير المسلمة إلا بالتعامل بالربا والوقوع فيما حرم الله، وجب عليه الانتقال ودخول بلاد المسلمين والتعامل معهم بالحلال. والله جل وعلا توعد المرابين بالوعيد الشديد، فالآيات صريحة في تحريم الربا، وجمعها الله جل وعلا في سورة البقرة قبل آخرها: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، لا يقومون من قبورهم إلا كالمجنون المصروع، يقف ويسقط، يمشي ويسقط، يشمت به أهل الموقف، يعرفون هذا مرابي في الدنيا كأنه مصروع مجنون. السبب ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، رد الله عليهم بقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعيد شديد. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، كل معاملات ربوية لا بد أن تمحق، وعد من الله جل وعلا. يمحق الله الربا. والمحق نوعان: قد تمحق البركة والمال يزيد وينمو لكن يكون لا خير فيه، معين على معصية الله مبعد عن طاعة الله، هذا ممحوق البركة. وقد يمحق يتلف، كما هو حال كثير من الواقعين في الربا والمتعاملين المعاملات الربوية، تجده بعدما يصل ماله إلى مئات الملايين بين عشية وضحاها وفترة وجيزة يكون مفلس لا مال له، كل المال ذهب وتراكمت الديون عليه. فهذا وعد الله جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والصدقة يربيها جل وعلا وينميها، كما ينمي أحدنا فلوه تنمو. الصدقة القليلة الصغيرة ربما تكون ريال أو أقل من ذلك، أو لقمة أو تمرة، يتقبلها الله جل وعلا فينميها، فإذا جاء صاحبها إلى الله يوم القيامة وجدها كالجبل العظيم، نمت وزادت وكثر ثوابها. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ثم نادى عباده بصفة الإيمان وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ذروه، اتركوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا، لم تتركوا الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. خذ عصاك، خذ بندقيتك، خذ سلاحك، خذ سيفك واخرج للمحاربة. من تحارب يا مسكين؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله، محارب لله ورسوله. ثم جل وعلا يتلطف بعباده ويقول: فإن تبتم بعد المحاربة مع الله ورسوله، إذا تبت تاب الله عليك، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وختم الموضوع بقوله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فالله جل وعلا لا يظلم عباده، وإنما يوفيهم أعمالهم. فمن وجد خيرا فليحمد الله جل وعلا الذي وفقه للأعمال الصالحة، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يقول: هل يجوز أن يجامع الرجل زوجته بعد أداء العمرة أو أداء الحج وهما في مكة؟ والجواب: نعم، إذا تحلل من العمرة يحصل التحلل من العمرة بالطواف والسعي والحلق أو التقصير للرجل والتقصير للمرأة. إذا فعل ذلك حلت له زوجته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام كالطيب والرجل اللباس، وحل له أن يأخذ من شعره ما يجوز أخذه كأخذ شعر الإبط والعانة والرأس والشارب، وأما اللحية فلا يجوز أخذها لا في حال الإحرام ولا بعده. وكذا إذا تحلل من الحج التحلل الثاني له أن يجامع زوجته. رمى جمرة العقبة وطاف وسعى إن كان عليه سعي، وحلق أو قصر، حينئذ حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. اثنان يحلان كل شيء إلا النساء، والإتيان بالثالث يحل كل شيء حتى النساء. فإذا تحلل من إحرامه حلت له زوجته. يقول: حضرت أنا ومعي زوجتي من المغرب، وحصل علينا حادث في الطريق، فمرضت زوجتي، وقد حضرنا إلى مكة ولم تستطع زوجتي الطواف، وطفت وسعيت عن نفسي وكذلك عنها، وهي الآن لا تستطيع الطواف ولا السعي ولا الصلاة، فماذا يجب علينا؟ أولا، أنت أتممت عمرتك إن شاء الله بطوافك وسعيك وتقصيرك أو حلقك، وما طفته وسعيته عن زوجتك فلا يصح، وهي باقية على إحرامها حتى يمن الله عليها بالشفاء إن شاء الله، فتطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها، ولها أن تطوف بالعربية أو محمولة وتسعى بالعربية ولا حرج. وقولك لا تستطيع الطواف ولا السعي ولا الصلاة، الصلاة لا تسقط عن المريض ما دام عقله باق، بل يجب عليه أن يصلي، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، إلى أن قال: فإن لم تستطع فإيماء، تومي إيماء. إذا كان المريض على سريره لا يستطيع القيام ولا الجلوس يصلي ولو مستلقيا، تجعل رجلاه إلى جهة القبلة ويصلي إيماء، يكبر وهو مستلقي ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويركع يقول سبحان ربي العظيم وهو مستلقي على حالته، إن لم يستطع بالإيماء بالانتقالات بالقول فقط وهو على حالة واحدة، ويقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ثم يقول الله أكبر ويسجد، يقول سبحان ربي الأعلى وهو مستلقي على حالته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المهم أن المريض وغيره لا يجوز له أن يؤخر الصلاة ما دام عقله باق، له أن يجمع المريض الظهر والعصر فقط، ولا يجمع معهما المغرب ولا الفجر، ويجمع المغرب والعشاء في وقت أحدهما، ويصلي الفجر وحدها، له الجمع ولكن ليس له التأخير خارج وقت المجموعتين، يصلي الظهر والعصر من دخول وقت الظهر إلى آخر وقت العصر، كل وقت له يصلي فيه الصلاتين متى ما قدر ونشط على ذلك. بعض الناس يجهل جهلا عظيما، يكون مريض أو متلوث بالنجاسة لمرضه، ويقول لا أصلي الآن وأنا واقع في النجاسة، ولا أستطيع أن أتوضأ ولا أعمل شيء، وإنما أؤخر إن شاء الله إذا خرجت من المستشفى أو إذا نشطت أو إذا شفيت صليت الأيام التي علي. نقول لا يا أخي، هذا جهل وضلال ولا يجوز، لأنك لا تدري هل تخرج من مرضك هذا أو تنتقل إلى جوار ربك، فإذا انتقلت تاركا للصلاة، ولا يجوز تأخير الصلاة، ما يجوز تأخيرها عن وقتها، التأخير في وقت الجمع فقط، الظهر تؤخرها إلى وقت العصر لكن للمغرب لا، الفجر لا يجوز أن تؤخر إلى ما بعد طلوع الشمس أبدا ما دام العقل باقي. ويصلي على حسب حاله، إن استطاع بوضوء فالحمد لله، وإن لم يستطع فبتيمم، يقول في المستشفى ما عندي تراب ولا عندي شيء أتيمم فيه، نقول يحضر لك قليل من التراب في إناء يكون حولك، فإذا حضر وقت الصلاة تيممت به ويوضع تحت السرير أو في أي مكان آخر، تراب في إناء تتيمم فيه، والأمر ميسر ولله الحمد، ولا كلفة ولا مشقة في فرائض وشرائع الدين الإسلامي والحمد لله، وإنما على المسلم أن يتفقه كيف يؤدي العبادة، ولا يحكم رأيه وعقله بدون بصيرة وعلم شرعي، فإن كان عنده علم فالحمد لله، وإلا فليسأل طلبة العلم، يسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فلا يجوز للمسلم التساهل بها، وربما أخرها أو تركها ظنا منه أنه مجتهد وأنه مصيب، لأجل أن يصليها بطهارة ووضوء وقيام وركوع وسجود. نقول لا، تأخير عن الوقت لا يجوز على أي حالة أنت، أد صلاتك حسب قدرتك واستطاعتك، والله جل وعلا شرع التيمم لغير المستطيع للماء، إما لعدم الماء أو لعدم قدرته على استعماله. فالتيمم يكفي. علينا أن نتنبه لهذا الأمر العظيم، وننبه إخواننا وأهلينا على ذلك، بأن الصلاة لا يجوز تأخيرها عن وقتها بحال من الأحوال ما دام العقل باقي. فإذا ذهب العقل وصار المريض ذاهل غير مدرك لا يدري، فقد سقطت عنه الصلاة حينئذ. والأخ السائل على زوجته المريضة أن تجتنب ما يجتنبه المحرم، هي لا تزال على إحرامها، ومتى ما قدرت على الطواف والسعي طافت وسعت وقصرت وقد حلت من عمرتها. يقول عند طوافي بالبيت ضاع مني الإحرام الفوقي ولم أكمل الطواف، ماذا أفعل؟ عليك أن تكمل ولا شيء عليك، يكفي الإزار التحتي، ويظهر أنه ما ضاع إلا بمزاحمتك مزاحمة شديدة يمكن لتقبيل الحجر الأسود، فجنيت على نفسك بهذه المزاحمة وعلى إخوانك المسلمين. وإلا لو طفت حول الكعبة بدون مزاحمة ما ضاع منك رداؤك. وعلينا أن نتنبه أيها الإخوة أن تقبيل الحجر الأسود سنة مع اليسر والسهولة، ومزاحمة المسلمين وأذاهم محرمة، فلا يليق بالمعتمر أن يحرص على الإتيان بسنة وإن ارتكب في سبيلها أمرا محرما، من لا. وربما إذا ترك تقبيل الحجر الأسود احتسابا من أجل أن لا يزاحم إخوانه المسلمين أن الله يعطيه من الثواب الشيء الجزيل، لأن الرفق بالمسلمين وصية الرسول صلى الله عليه وسلم الحريص على هذه الأمة. عمر بن الخطاب الصحابي الجليل الذي يفر منه الشيطان والذي فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل وله المنزلة العظمى في الإسلام، يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم إنك رجل قوي فلا تزاحم على الحجر الأسود، لا تزاحم، إن المزاحمة فيها أذى للمسلمين، إن وجدت فرجة وإلا فسر. فالمسلم الطائف إذا تيسر وكان الطائفون قليل ولا مزاحمة شديدة وقبل الحجر الأسود فحسن، الرسول صلى الله عليه وسلم قبله وبكى عنده والتفت فإذا عمر خلفه يبكي، فقال عليه الصلاة والسلام ها هنا يا عمر تسكب العبرات. وإن لم يجد فرجة ولا سعة فلا يقبل، فيشير إليه إشارة فقط ويكفي. والمرأة مع هذا الزحام الشديد لا يسوغ لها أن تقرب من الحجر الأسود، إذا قربت من الحجر الأسود فقد جنت على نفسها وعلى إخوانها المسلمين، لأنها ستزاحم وترص ويضغط عليها وتسقط شيء من ملابسها، وكل هذا لا يجوز لها أن تتعرض له. لو تعرض لها متعرض بذلك خارج لدافع عنها أولياؤها بالسلاح، فما بالك بها تأتي عند الحجر الأسود وتزاحم الرجال وتدخل بينهم بشدة. ربما سقط شيء من ملابسها وتكشفت عورتها، كل هذا من الأمور المحرمة على المسلمة، لا يجوز لها ذلك ولا تتعرض له. وقد عرفنا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تنتظر في الطواف في البيت حتى يصلي الناس العشاء وينتقلوا إلى بيوتهم ثم تطوف رضي الله عنها، وهي أم المؤمنين يفسح لها الناس ويبعدون عنها، لكن لتعلم أخواتها المسلمات بأن لا تزاحم، تنتظر حتى يصلي الناس العشاء وينتقلوا لبيوتهم فتطوف رضي الله عنها. وربما إذا تأخر متأخر قالت لهم ارتفعوا إلى أهليكم، روحوا لأهلكم، افسحوا المجال للنساء المحافظات اللاتي لا يريدن مزاحمة الرجال، افسحوا